قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ عبد اللطيف قال المعترض وقال أيضا شيخ محمد رحمه الله تعالى لما سئل عما يقاتل الناس عليه وعما يكفر به فقال عن خطه بيده يعني ناقلا لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان انتهى نقل المعترض. ثم قال بعده فهذا شأنه يعني شأن الشيخ محمد رحمه الله تعالى يحكي الإجماع من نفسه لنفسه يعني لا ينقله عن غيره يحكي الإجماع ثم من الذي حكى الإجماع هو الناقل عن نفسه فكأنه صار مصدرا لإثبات الإجماع وهذا لا يحسن كيفية إيقاع الإجماعات. قال شأنه فهذا شأنه يحكي الإجماع من نفسه لنفسه يعني لا ينقله عن غيره لا ينقله عن غيره. ومن هو الذي أنكر الشهادتين شهادتي الإخلاص من هذه الأمة حتى تقاتل حتى يقاتل عليهما حتى يقاتل يعني هو قال ماذا شيخ محمد لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم هو الشهادتان يعني إنكار الشهادتين. وهو يقول ماذا من الذي أنكر الشهادتين من الذي قال لا أقول لا إله إلا الله فجعل حينئذ مناط الإسلام الحكم هو مجرد اللفظ فقط لو وجد ما ينقض هذه الكلمة حصل عنده خلل في هذا الأصل وسينبه عليه الشيخ. قال فهذا شأنه يحكي الإجماع من نفسه لنفسه ومن هو الذي أنكر الشهادتين شهادتي الإخلاص من هذه الأمة حتى يقاتل عليهما. فإذا كانت الأمة من حيث الجملة حين يعرب مولودها حين يعرب يعني ماذا يفصح الإعراب يأتي بمعنى الإفصاح حين يعرب مولودها أول ما تلقنه شهادتي الإخلاص قبل أن يلقنوه بأمه وأبيه. قال وإذا احتضر ميتهم أجلسوا عنده أعقل أهله وأبرهم به يلقنه بذلك بسهالة هكذا لأنهم قد علموا من علم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يعني العوام يعلمون ذلك. وأيضا يلقنوه في قبره تلقين حتى جاءهم يعني شيخ محمد فنهاهم وعد ذلك من الشرك تلقين وهذا كذب وقال فكيف يدعى الميت تلقين جعله دعاء وينادى في قبره وهو لا يسمع ولا يبصر ويقول الله إنك لا تسمع الموتى حتى منع الناس عن ذلك ويقول الله إنك لا تسمع الموتى وهذا قد أجاز التلقين. قال حتى منع الناس عن ذلك وعن الدعاء بعد الصلاة كذلك بالأدب المبرح يعني بالضرب ونحوه تأديبا وعن القراءة على القبر ولسنا بصدد هذا في هذا الموضع وقد أوفينا عليه في التبصرة يعني في كتابه وغسل الدرن بما فيه كفاية من الأحاديث والآيات وأقوال العلماء الأعلام وإنما صددنا هنا لتكفيراته هكذا تكفيراته. فإذا كان أمر الأمة جميع وكذلك فماذا يقاتل عليه من إنكار شهادتي الإخلاص يعني أين هذا الإجماع أين هذا المدعى أنه يقاتل على الشهادتين والأمة كلها تقول الشهادتين من أين جئت به بهذا الزعم. وأطال بما حاصله أنهم لا ينكرون شهادتي الإخلاص هذا ما ذكره هذا الرجل. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى فالجواب أن يقال هذا الرجل من أبعد الخلق عن الفقه عن الله ورسوله ومعرفة مراده وحقائق أحكامه ومن أجهل خلق الله بأقوال أهل العلم ومدارك الأحكام. وكل من عقل عن الله يعلم علما ضروريا أن المقصود من الشهادتين ما دلتا عليه من الحقيقة والمعنى من الحقيقة والمعنى لأن البحث هنا في ماذا في رجل تكلم بالشهادتين وفعل الشركة فجعل كلامه بالشهادتين دالا على أنه مسلم مع كونه يفعل الشركة وحينئذ نأتي إلى ماذا نأتي إلى مسألة العلم وما دلت عليه الكلمة. قال ما دلتا عليه من الحقيقة والمعنى وما اشتملتا عليه من العلم والعمل. وأما مجرد اللفظ من غير علم بمعناهما ولا اعتقاد لحقيقتهما فهذا لا يفيد العبد شيئا ولا يخلصه من شعب الشرك وفروعه وهذا مجمع عليه مجمع عليه. ليس المراد من الإسلام مجرد كلام فقط بل لابد من كلمة ولابد من عمل نتبعه. وأهم ما يدل على ذلك أو أهم ما يثبت هذه الكلمة الواجبات التي لا تصح الكلمة إلا بها وكذلك ترك المنهيات التي تفسد وتنقض الكلمة من أصلها. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعني لا إله إلا الله. فالإيمان بمعناهما والانقياد له لا يتصور ولا يتحقق إلا بعد العلم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم يعلم ولم يتصور فهو كالهادي وكالنائم أمثالهما ممن لا يعقل ما يقول. يعني يتحدث الآن عن من؟ يتحدث عن قائل الكلمة. إذا لم يتصور معنى الكلمة حينئذ كيف يعبد الله تعالى وحده؟ وكذلك إذا لم يتصور معنى الكلمة فلابد أن يقع في الشرك، لابد أن يقع في الشرك. هذا مراده رحمه الله تعالى. قال: بل لو حصل له العلم وفاته الصدق لم يكن شاهدا بل هو كاذب، وإن أتى بهما أي بالشهادتين صورة. قال الله تعالى في شأن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في الشهادة، لأن الشهادة تقتضي مطابقة الباطن للظاهر. قال نشهد أنك رسول الله، رسول الله حق، هذا لفظ هذه الجملة صحيح حق، لكن كونهم يشهدون بذلك بمعنى تواطأ القلب مع اللسان هذا الذي أكذبهم الله تعالى فيه. فتخلف القلب ولم يتخلف اللسان، تخلف القلب ولم يتخلف اللسان، فكذبهم في قيلهم ورد شهادتهم وشهد على كذبهم وأكد الحكم بإن المؤكدة ولام التعليق، لام الابتداء سماها لام التعليق هنا. فهل يقول عاقل إنهم يشهدون بكلمتي الإخلاص ويعترفون بها؟ لا شك أن هذا باطل مصادم للنص. المنافقون هؤلاء قالوا الكلمة، لكن هل تنجيهم هذه الكلمة عند الله تعالى؟ الجواب لا. وفي الدنيا كما مر معنا مرارا تجري عليهم أحكام المسلمين إلا من أظهر نفاقهم يحكم عليه بالردة. قال رحمه الله تعالى: فهل يقول عاقل إنهم يشهدون بكلمتي الإخلاص ويعترفون بها؟ وهل هذا القول إلا رد لكتاب الله وخروج عن سبيل المؤمنين؟ فإنهم مجمعون على اعتبار ما دلت عليه الشهادتان من المعنى المراد وأنه هو المقصود. يعني مسألة إجماعية لا خلاف فيها، وإلا ما صار المنافق منافقا بالإجماع أن هناك من يسمى بالمنافق وقد قال الكلمة، ومع ذلك قال الله تعالى: وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين. حكم عليهم بماذا؟ بنفي الإيمان. أي إيمان الذي في قلوبهم؟ إذن وجد من يقول الكلمة ولا يكون مؤمنا، وإن أجريت عليه الأحكام في الدنيا إلا أنه في الآخر يكون ماذا؟ خالدا مخلدا في النار، بل في الدرك الأسفل من النار. قال: ولم يقل أحد إن الإيمان مجرد اللفظ من غير عقيدة القلب وعلمه وتصديقه. والإيمان قول وعمل، قول وعمل. ولم يقل أحد إن الإيمان مجرد اللفظ، يعني تعليق الإيمان والإسلام والدين الآخري على مجرد ألفاظ، وأما المعاني التي تكون في القلب فلا عبرة بها. لا، لم يقل أحد بذلك، بل الإيمان يكون بالقول، قول القلب، قول اللسان يكون بالعمل، عمل القلب وعمل الجوانب. عرفنا أن ثم تلازما بين الباطن والظاهر. قال: من غير عقيدة قلبي وعلمه وتصديقه، من غير عمل بمدلول الشهادتين، عمل تبع عمل بمدلول الشهادتين، وما سمعت أن أحدا قاله إلا طائفة من المتكلمين من الكرامية نازعوا الجهمية في قولهم إن الإيمان هو التصديق فقط، فجاء الكرامية قال هو اللفظ فقط، قول الكلمة لا إله إلا الله. ولذلك عند الكرامية أن المنافق مؤمن مخلد في النار، هكذا المنافق مؤمن مخلد في النار، حينئذ يدخل النار ويخلد فيها من هو مؤمن، عندما كذا هذا في دينهم. قال رحمه الله تعالى: نازعوا الجهمية في قولهم إن الإيمان هو التصديق فقط، وقابلوا قولهم بأنه مجرد إقرار، بأنه مجرد الإقرار فقط، والقولان مردودان عند الأمة، ولكنهما أحسن وأقرب إلى قول أهل العلم مما أتى به هذا المفتري، لأنه علقوا به باللفظ، ولكن الكرامية كذلك علقونه به باللفظ ولا يلتفتون إلى المعنى، إنما قالوا الذي يدخل الجنة هو من آمن باطنا وظاهرا، ومن آمن ظاهرا لا باطنا فهذا يكون خالدا مخلدا في النار ويسمى مؤمنا، سمى مؤمنا. قال: من عدم اعتبار العلم والمعنى، ومن قرأ القرآن أو سمعه وهو عربي اللسان يعلم أن قتال المشركين معلل بنفس الشرك معلق عليه. وهذه فائدة عظيمة ذكرناها مرارا، أن الشرك حكم معلل، حكم معلل، فعلق الله تعالى الحكم بالتكفير أو بالقتل أو بالخلود في النار على وصف. ما هو هذا الوصف؟ شرك. هذا الوصف يسمى ماذا؟ يسمى شرك. فمتى ما ورد الشرك فثم الحكم. قال أن قتال المشركين، هذا قال ماذا؟ من قرأ القرآن أو سمع وهو عربي اللسان، مسألة متعلقة بلسان العرب، عربي اللسان، يعلم أن قتال المشركين معلل بنفس الشرك معلق عليه. قال تعالى وقاتلوا المشركين، لماذا؟ لشركهم، هذا هو العلة. وقاتلوا المشركين، هذا حكم شرعي، قاتل هذا حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي. مشركين هذا محكوم عليه، والمحكوم به هو القاتل. حينئذ هل هذا الحكم معلل أم لا؟ نقول نعم معلل. وقاتلوا المشركين لشركهم كافة. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لما حرم الله عليه الجنة؟ لشركه. إذن يشرك هذا فعل مضارع وهو مشتق، وكذلك المشركين هذا جمع مشرك أو اسم فاعل وهو مشتق. حينئذ هل هذا الحكم معلل؟ نقول نعم معلل على مجرد وجود اللفظ. والمعلوم أن الشرك له حقيقة شرعية، فمتى ما وجدت الحقيقة الشرعية فثم الاسم والحكم. وقال تعالى براءة من الله ورسوله إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ونحو ذلك من الآيات الدالة على تعليق الحكم على نفس الشرك. وفي الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وفي الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه. من قال لا إله إلا الله وكفر، لا إله إلا الله وكفر، لا إله إلا الله يعود إلى اللفظ، وكفر يعود إلى المعنى، إلى الباطن، إلى معنى لا إله إلا الله. إذن لم يعلق الحكم على ماذا؟ على مجرد اللفظ. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه، وكلام الفقهاء من بدل دينه فاقتلوه، متى ما حصل التبديل ها وجب القتل. وهذا قد بدل دينه أو لا، كان مسلما ثم أشرك فصار مشركا، إذن بدل دينه، وكل مشرك فهو مبدل لي لدينه. قال وكلام الفقهاء في باب حكم المرتد وقول فمن أشرك بالله إلى آخر كلامه. وحكى شيخ الإسلام لتيمية الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويعبدهم ويتوكل عليهم، وقد مر ذلك مرارا. فكل ما ذكر من الإتيان بلفظ الشهادة والتلقين لا يفيد شيئا مع عدم العلم، لا يفيد شيئا مع عدم العلم، لا بد من الجمع بين الأمرين، والتوحيد علم وعمل. ويقال أما قوله فهذا شأنه يحكي الإجماع من نفسه لنفسه، من نفسه لنفسه، يعني نقلت الإجماع عمن؟ من قال بهذا؟ عندما تقول أجمع أهل العلم، من أين جئت بهذا؟ من كيسك أو أنه منقول عن غيرك؟ يقول فجميع أهل العلم والأئمة الراسخين يحكون الإجماع، يعني هذا سنن أهل العلم. يأتي ابن تيمية يقول باتفاق المسلمين، من أين جئت به؟ هو حكاه عن نفسه، هو رأى ونظر في الكتب وما وجد خلافا فحكى ذلك، قد ينقل عن غيره وقد يكون هو الذي أتى به. فكل أهل العلم هكذا، لأنه ما عرفوا كيفية الإجماع، لا سيما الإجماع المتعلق بلوازم الدين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فجميع أهل العلم والآئمة الراسخين يحكون الإجماع ويحتجون به لأنفسهم وينصرون به أقوالهم. وقد جمع ابن هبيرة وابن حزم مسائل الإجماع مرتبة على أبواب الفقه وحكوها من أنفسهم لأنفسهم وحكوها من أنفسهم لأنفسهم. وفي كتب الفقه كالإقناع والمغني والفروع والمقنع من ذكر الإجماع والاحتجاج به ما لا يخفى على صغار الطلبة. والطرق التي يعرف بها الإجماع القطعي، انتبهنا، ليس الإجماع الظني التنصيص على مسألة، نحن نتكلم في ماذا؟ في مسألة قد أجمع عليها الأنبياء والمرسل، نتكلم في التوحيد والشرك، يعني من أظهر ما يكون، أظهر من الشمس، يجب أن تعتقد هذا. فعندنا حكاية الإجماع فيما يتعلق بهذه الأصول هذا إجماع قطعي، فلا يحتاج ماذا؟ أن تقول لابد أن أقول عن تيمية، وتيمية يقول عن ابن حزم، ابن حزم يقول عن الإمام أحمد، من أحمد إلى آخره. قل ليس بلازم، بل تحكيه به بنفسك لنفسك. قال والطرق التي يعرف بها الإجماع القطعي معروفة عند أهل العلم مقررة في محلها لا تخفى على مثل شيخنا، فإذا احتج بالإجماع قبل منه وأخذ عنه، فإن القول ما قالت حذام. ومن الطرق التي يعرف بها الإجماع كون الحكم معلوما بالضرورة من دين الإسلام. كلما وجدت حكما معلوما بالضرورة من دين الإسلام فاحكي الإجماع من نفسك لنفسك ولا تبالي، لا لا تبالي، سواء كان يتعلق بترك التوحيد أو بفعل الشرك، حينئذ تحكي الإجماع ولا شك، تقول هذا إجماع قطعي الثبوت قطعي الدلالة إلى آخره. والإجماع لا يكون إلا خاصا، لا يكون إلا خاصا، بمعنى ماذا؟ أن المحكوم عليه ليس المحكوم عليه، أن الحكم المتعلق بالإجماع نص، لا يكون من ألفاظ العموم يحتمل مسألة ومسألة، وإنما تقول مثلا أجمعوا على إبطال صلاة من أحدث، حينئذ حدث في صلاة، هذا خاص أو لا؟ خاص، لا يدخل غيره من المسائل، لكن زيد وعمر إلى آخره يصدق عليهم أو لا؟ يصدق عليهم. فإذا استعملت الإجماع في إبطال طهارة زيد من الناس، اليوم يقولون ماذا؟ يستدل بإجماعات، نعم نستدل بإجماعات، نستدل على ماذا؟ المسألة معلومة أو لا؟ مسألة معلومة، فإذا رأيت زيدا من الناس قد أحدث، حينئذ تقول بالإجماع صلاتك باطنة، لا يحتاج أن تقول ابن تيمية قال فيك أنت يا زيد من الناس صلاتك باطلة بالإجماع، ويقول ابن تيمية عن ابن حزم، ليس بلازم، وإلا بطلت وإلا بطلت الإجماعات، صحيح أو لا؟ بطلت الإجماعات، لو لم ينزل الإجماع على محله بطل الإجماع، ما الفائدة منه؟ لذلك قالوا في الحازم أنه يستدل بإجماعات عامة، أولا ليس عندنا إجماع عام، الإجماع لا يكون إلا خاصة، وإنما العموم فهم منه ماذا؟ باعتبار المحكوم عليه، وهذا جميع الإجماعات على هذا اللفظ. الله المستعان. وأجمعوا على أن رجلا لو قال هو يهودي عن نفسه أنه كفر، لو قال زيد من الناس المسألة المجمع عليها خاصة ليست عامة، لأن الإجماع لا يكون إلا خاصة، هكذا مقرر في كتب الأصول، لكن أولا ما قرأوا إلا الورقات فلا يعلمون هذه المسألة، فالإجماع لا يكون خاص، لكن زيد من الناس وعمر الأخير لا يحتاج تنصيص، إنما الذي يشترط أن تعلم أنت أنه قد قال بالفعل، لا تكون مترددا أو أنه منسوب إليه، متى ما علمت أنه قد أحدث فاستدل بالإجماع، متى ما علمت أن زيد من الناس قال عن نفسه يهودي ويعلم اللفظ حينئذ تستدل به بالإجماع، ولا يقول أحد أبدا من أهل العلم مطلقا أنه يستدل بالإجماعات وهي عامة، لا هو هذا محله، لكن لا يفهمون معنى الإجماع ولا يفهمون كيف يستدلون به بالإجماع. ثم قال كيف حكيت الإجماع؟ المسائل المعلومة للدين بالضرورة، هذا تحكي إجماع أنت جالس ببيتك لا إشكال فيه، لا يحتاج إلى نقل. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: ومن الطرق التي يعرف بها الإجماع كون الحكم معلومة بالضرورة من دين الإسلام. أما المسائل المختلف فيها المسائل الفرعية هذه نعم يحتاج إلى نقل، أن أبا بكر قال بهذه المسألة وفلان وفلان إلى آخره، لابد من النظر في هذا وبحثنا في المسائل المعلومة للدين بالضرورة. قال: فمن تصور الإسلام، يقول الشيخ رحمه تعالى، فمن تصور الإسلام وعرف حقيقته ومعناه، علم علما ضروريا أن القتال على التزام الشهادتين مع القدرة فرض كفاية وفرض عين في بعض المواضع، هذا لا يخفى على عوام المسلمين، لا يخفى على عوام المسلمين، إذن الإجماع ينظر فيه بهذا العدد. أولا احفظ هذه الجملة، لأن كثيرا من الناس يخطئون فيها، حتى من ينتسب إلى العلم، أن الإجماع لا يكون إلا خاصا، يعني المسألة المجمع عليها خاصة، وليس عندنا إجماع اللفظ يكون عاما، وإنما العموم باعتبار الأفراد الفاعل. خذ مثالا، المثال السابق أن العلماء أجمعوا على إبطال طهارة من أحدث، صحيح، هذه مسألة خاصة، زيد من الناس وعم تستدل مباشرة، أنت أحدث قال نعم صلاتك باطلة، تستدل بالإجماع في محله قل نعم هذا في محله ولا نزاع في ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول الجزء الأول صفحة 200: وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فلأن ذلك نقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها ويستفيض ولم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعا، الذي يسمى ماذا؟ الإجماع السكوتي. يقول ابن تيمية: واعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق، لا وجود له، ما يذكره الأصوليون من تعريف الإجماع وما يتعلق به أكثرها مسائل كلامية ذهنية، لكن باعتبار الواقع لا وجود له، لا يوجد إجماع واحد قطعا، لا يدعيه لا ابن تيمية ولا من بعد ابن تيمية ولا من قبله، لا يوجد إجماع أن كل صحابي نطق بالحكم الشرعي، لأن هذا الإجماع هو القولي عند الأصوليين، أن يكون في الأمة ماذا؟ أن يكون 1000 عالم مثلا، كل عالم لابد أن ينطق يتكلم، لو حدث نفسه لا يقبل إجماع، لو واحد تخلف لا يقبل الإجماع، هكذا عند الأصوليين. حينئذ هل ثم مسألة شرعية نقل عن الصحابة جميع الصحابة نطقوا؟ هذا كل صحابي نحتاج إلى أسانيد وندرس الإسناد، لا وجود له البتة، وإنما المنقول ما هو يتكلم ابن عباس ابن مسعود نبحث، ليس ثم من أنكر. حينئذ نقول إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنهم قد رضوا هذا القول وسكتوا عنه، فنحكي هذا إجماعا، هذا في المسائل الفرعية. أما المسائل القطعية المعلومة دي بالضرورة هذا يكفي ماذا؟ تصور حقيقة الإسلام وما يضاده، فتعرف حينئذ حقيقة هذه الإجماعات. ولذلك قال ليس عندنا هنا تيمية يقول واعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق، بأبلغ من هذا الطريق. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول في الإعلام وهذا إن لم يكن متعذرا، يعني النقل عن العلماء أنهم نطقوا بألسنتهم وتكلموا بالمسألة، يقول هذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام، يعني دعوة الإجماع لا يمكن أن يتصور إلا فيما هو من لوازم الإسلام، أنهم اتفقوا الجميع وهكذا تطلق القول بأنهم أجمعوا على هذه المسألة، وهذا لا إشكال فيه. إذن ما ادعاه هنا في كون الشيخ رحمه تعالى يحكي الإجماع من نفسي لنفسي هذا هو الأصل، ويدركه كل عاقل عرف معنى الإجماع ومعنى المسألة المجمع عليها هنا في هذا المقام. قال وهذا الرجل خفي عليه ذلك الاستحكام الشقاء وغلبة العداوة والهوى، قال تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقد استفاض الإجماع يعني اشتهر وانتشر على وجوب قتال من جحد ركنا من الأركان الخمسة وما لا يتم الإسلام إلا به، الزكاة والصوم والحج، وما أجمع على تحريمه كالزنا مثلا والربا أو حله كالخبز والماء إجماعا قطعيا، أو ثبت جزما كتحريم لحم الخنزير جزما لأنه ما جاء نصا. وقد نص على ذلك من يحكي الإجماع كابن هبيرة وابن حزم وشيخ الإسلام وابن رجب وابن عبد البر وابن المنذر وأمثال من أهل العلم. قال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، نطقوا بالشهادتين وامتنعوا وجب قتاله. إذا كيف يعترض على الشيخ رحمه الله تعالى أنه ماذا؟ أن كل الناس يقولون لا إله إلا الله ولم ينكروا اللفظة. قال وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعهم كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، مانع الزكاة كان يقول لا إله إلا الله أو لا، نعم كان يقول لا إله إلا الله ويصلون كذلك. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام، اتفق الصحابة إجماع أو لا إجماع. كيف حكاه ابن تيمية؟ كيف حكاه؟ يعني سكتوا على المناظرة، وافق عمر أبا بكر وسكت الجميع لم يخالف، إذن البقية ماذا؟ رضوا أم خالفوا؟ رضوا، ودل ذلك على أنهم قد اتفقوا، ليس بلازم أن يتكلموا وليس بلازم أن ينقل عنهم حرفا حرفا. قال عملا بالكتاب والسنة. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قول تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، إذن يصلون ويقولون لا إله إلا الله، وصيامكم مع صيامهم. فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط لقتاله، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأيما طائفة، كلام تيمية، فأيما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، يعني على مجرد الترك ليس الإقرار، البحث هنا في الترك إذا تركوا. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، يقول تيمية رحمه تعالى مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان على القول بأنه سنة، والإقامة عند من لا يقول بوجوبهما ونحو ذلك من الشعائر، هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها. وهؤلاء عند المحققين من العلماء، قال المحققين إشارة إلى ماذا؟ إلى أن ثم من ينازع، أولا اتفقوا على القتال وهذا لا يستلزم التكفير، لا يستلزم التكفير. ثم مسألة أخرى، هل هم كفار أم لا؟ قال وهؤلاء عند المحققين من العلماء، هذه الصيغة تدل على أن في المسألة خلافا. وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين ولا يلزم من ذلك التكفير، أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة، يعني كفروا، يرى أنهم إذا امتنعوا عن الأذان أو عن الصلاة أو عن تحريم الربا ونحو ذلك فهم كفار. قال وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا افترق سيرة علي في قتاله لأهل البصرة والشام وفي قتاله لأهل النهروان، فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه، ومع الخوارج بخلاف ذلك انتهى المقصود منهم. ثم قال المعترض ولسنا بصدد هذا، وإنما صددنا هنا لتكفيراته، صددنا لتكفيراته، فإذا كان أمر الأمة كذلك فماذا يقاتل عليه من إنكار شهادتي الإخلاص اللتين يدخل بهما الإسلام ويعصم بهما دمه وماله؟ وأنت لو قلت لأفجر الأمة أريد منك إنكار شهادتي الإخلاص أو إحداهما وإلا قتلتك لاختار القتل. لو جئت لأفسق عباد الله ممن ينتسب إلى الإسلام قلت ماذا؟ أنكر الشهادتين، لا يقبل ولو قتل، هكذا يقول، يعني جعل الحكم معلقا بماذا؟ بمجرد اللفظ. وأما لو أبطلها ما أبطلها بالنواقض هذا لا يضر عنده، لا يضر عنده، لأنه يجتمع عنده الكفر والإيمان. قال لاختار القتل ولا إنكارهم، يعني اختار القتل ولا اختار ماذا؟ إنكارهما شهادتين أو إحداهما، إحدى الشهادتين، إلا أن يعمل برخصة الله وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني إذا كان مكرها، إذا كان مكرها. قال والجواب أن يقال يسأل هذا الجاهل عمن أتى بالشهادتين، هذا إلزام من أجمل ما يكون، يسأل هذا الرجل كغيره عمن أتى بالشهادتين ثم صدر منه ما يوجب الردة من عبادة صنم أو وثن أو إنكار ركن من أركان من الأركان، أنكر ركن من أركان الخمسة، يعني أتى بالشهادتين وقال الصلاة ليست واجبة أو الزكاة ليست واجبة، ما حكمه؟ يكفره أو لا يكفره؟ قال وأصل من أصول الإيمان الستة، أو أنكر حرفا من القرآن، أو أنكر تحريم الخنزير أو تحريم امرأة من محارمه المذكورة في سورة النساء، أو فرعا مجمعا عليه، أو سحر أو شك في البعث أو في كذب مسيلمة ونحو ذلك. فإن قال شهادتي الإخلاص عصمت دمه وماله، وإن فعل ذلك فقد جهل الأمة وفسق الصحابة والأئمة، وقال كفر كان أسلم أقرم، وفسق الصحابة والأئمة وأضحك العقلاء من جهله وخرق الإجماع وشاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. وإن اعترف قبل ذلك وكفر بالإجماع، لو قال هذا باق على إسلامه، ولو أنكر البعث أو أنكر ركن مكان الإسلام أو جحد إلى آخره جميع النواقض المذكورة فهو كافر ممتد عن إسلامه. قال وإن اعترف بإباحة الدم والمال لصدور شيء من ذلك بطل كلامه، بطل كلامه وفسد تعصيله، واستبان أنه من أكابر الضالين ورؤساء الملحدين مذ جرى قلمه وتفوه فمه بالخوض في هذه المسائل التي لا يعرفها إلا رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فنعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأكثر سعي العالمين ضلاله. أين هذا من قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ وهذا قد صرف الدعاء لغير الله تعالى، وقوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وأين هو من قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا يا فإنما حسابه عند ربه، إن قال ماذا؟ إنه لا يفلح الكافرون. وقوله تعالى وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ونحو ذلك من الآيات وفي السنة من ذلك ما لا يمكن حصره. يعني الشرك ماذا؟ محبط للعمل، محبط للعمل. ولو قال لا إله إلا الله، ولو قال لا إله، ولو فعل ما فعل من العبادات. ويكفي المؤمن قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إلا بحقها، يعني لا ماذا؟ لها حق، حينئذ لابد من الاتيان به، وإلا بقي القاتل. وقد استدل الصديق بهذا الحديث على قتال مانع الزكاة، فكيف لا يستدل به على مناقضة لا إله إلا الله؟ باب أولى، يعني جعل الزكاة من قول ماذا؟ إلا بحقها، حينئذ ما يناقض هذه الكلمة من باب أولى وأحرى. قال: وقتال من نقضها وهدمها وأبطلها بعبادة الأنبياء والصالحين والجن والشياطين، واتخذ آلهة مع الله يحبهم ويدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم ويزعم أنهم باب حاجته إلى الله والواسطة بينه وبين ربه في قضاء حاجاته وتفريج مهماته ومغفرة ذنبه وتكفير سيئاته، شرك بعينه. وقد اتسع الخرق بذلك حتى وصلوا إلى دعوى الربوبية في آلهتهم، وأنهم يدبرون ويتصرفون ويعطون ويمنعون، وأن ذلك على سبيل الكرامة، فألهوهم وعبدوهم عبادة ما صدرت من كفار قريش، ولا ادعاها أحد منهم لوثنه ومعبوده هذا، وهم يقولون لا إله إلا الله. تنفعهم؟ الجواب لا، فعلوا ما يبطلها من أصلها. وفيهم من يصلي ويزكي ويأتي بشيء من العبادات البدنية والمالية، ومع ذلك هم من أكابر المشركين ورؤساء الضالين. وقد قيد سبحانه الانتفاع بشهادة بقيد ليس عندهم منه خبر، ولم يقفوا منه على عين ولا أثر. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لابد من العلم بمعناها. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.